أصلياً مودي برو يا صاحبي وينك ترى في غيبتك ما الصدر يا صاحبي نور السماء ما زينا غير البدر يا صاحبي وينك ترى في غيبتك ضاق الصدر يا صاحبي نور السماء ما زينا غير البدر يلا تعال الوقت والله شايفة رايح حدر الناس راحوا في غيابك وانا خلوني وحيد الناس راحوا في غيابك وانا خلوني وحيد ما غير أهجس واشتكي عن قلب شاقه ألف شوق ليه الظروف القاسية ما ودها لحظة تروق ولا عشان القلب يعني صار للشوفه شفوك ما حصله شوف خلاه والخليل أصبح بعيد ما حصله شوف خلاه والخليل أصبح بعيد صوتك دوا بلسم لنا صوتك بهن انواع الدفا وانت الوفا يوم الوفا بالكون يا خوي اختفى كافي جفا كافي جفا يا منيتي كافي جفا لا تحسب اللي في ضلوعي يا رفيقي من حديد لا تحسب لي في ضلوعي يا رفيقي